الآداب كذلك فسر بذبح الأبناء، فكل هذا من العذاب الذي تسلط به فرعون على بني إسرائيل. نعم. أحسن الله لكم. قال وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. الآن شيخنا أحسن الله عليكم في قولي ومن أبسطها، يعني أنه بسط القول فيها أو أنها سهلة؟ وين شيخ؟ قال كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في مواضعه ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. إيه لا، البسط بمعنى التوسع وفكره بالتفصيل. يعني شيخ الآن عندما نقول نحن هذه مسألة بسيطة نقصد سهلة، هذا خطأ. إيه البسط هو التوسع والتفصيل. وأشار ابن الحافظ كان تذكر الشيخ في النخبة، نعم، أو ابن تيمية في المقدمة لهم قال وبسط ذلك لهم كلام فيها، يعني استعمال لهذه العبارة. قال رحمه الله تعالى قوله فإذا قال بسطت الكلام والحديث في المسألة هذه يعني فصلت فيها وبينت، أما قال إذا قال أوجزت أو اختصرت أو أشرت فمعناه أنه لم يتوسع. أحسن الله لكم. قوله تعالى فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون، قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح الديك، قال فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشات فذبحت ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، فلم يفرغ من كبدها حتى يجتمع إليه 600,000 من القبط ثم سار. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع بن نون أين أمر ربك؟ قال أمامك، يشير إلى البحر، فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر فذاب به الغمر، ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت، فعلى ذلك 3 مرات، ثم أوحى الله إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل، ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقهم حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم، فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه، وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد وذكر حديث. طيب شيخنا هنا يعني هل من لفت أحسن الله إليكم في قضية الاستسلام والاتباع للرسل؟ يعني يوشع بن نون يرى بحرا عميقا ويقحم فرسه ويقول أين أمر ربك؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت. إيه هذا لا شك أنها يدل على اليقين وتصديق الأنبياء والانقياد والاتباع لما جاء به الوحي، وهكذا لذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكمل الناس، لأنهم أكمل الناس وأكثر الناس انقيادا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا السلف ما كانوا ينازعون في أوامر الله عز وجل، لذلك الانقياد للشريعة هذه مما يجب أن يعني يتعلمها المسلم وينشأ عليها. فلا وربك لا يؤمنون أيحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا انقياد لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم حسن الله وسلم. قال رحمه الله تعالى وكذا قال وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فما فصامه موسى. لذلك دائما ليس الخوف من الابتلاء، الابتلاء هي سنة الله في خلقه يبتلي المؤمن وغير المؤمن، لكن الخوف هو من الرسوب والفشل في هذا الابتلاء. يعني الناس إذا ابتلوا منهم من يرتد عن دينه، ومنهم من يضعف، ومنهم من يدخله الشك، ويتفاوت الناس في مدى الإيمان خاصة في أوقات المحن. والله عز وجل يذكر ما تعرضت له الأمم الماضية وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا. لكن هذا لا يعني أنه ليس هناك من انتكس وتعثر في الطريق ونحو ذلك. لذلك الخوف ليس من الابتلاء، الله عز وجل يبتلي كل ابن آدم، لكن الخوف من الفشل أو من نتيجة هذا الابتلاء. وهذا على المؤمن، المؤمن ابتداء لا يتبنى، لا يدعو الله ولا يتمنى البلاء، يسأل الله العافية، لكن إذا وقع البلاء يجب عليه أن يصبر وأن لا يدخله الشك في صدق ما جاء به الوحي وما جاء في الكتاب والسنة. لذلك أشفى علاج لهذا الأمر هو قراءة كتاب الله عز وجل، قراءة متدبرة متأنية. هذه لما يقرأ المؤمن هذه الآيات وكيف ابتلي بني إسرائيل، ودائما نكرر أن الله عز وجل أكثر من ذكر بني إسرائيل وقصة موسى لتشابه الأمتين وتشابه النبيين الكريمين وتشابه كذلك الكتابين، فبين الأمتين تشابه، وها الابتلاء في الأمة هذا مستمر. وننظر إلى الابتلاء الذي تعرضت له بني إسرائيل، يعني الأنبياء يبعثونهم أبناء 40، وفرعون يقتل فيهم تقتيل ويستخدم نساءهم في الخدمة وذل ومهانة، وما كان إلا الصبر، ليس ثمة إلا الصبر. هذه الصور من الابتلاء جاءت في هذه الأمة وستأتي في هذه الأمة، وإلا القرآن ما يذكر هذه الأحاديث من باب القصص التاريخي التسلية، لا، لأنها ستتكرر ويحتاج المسلم أن يستفيد من هذا التاريخ. المؤمن العاقل الفطن الكيس هو الذي يستفيد، ذكر في التاريخ فكيف إذا كان الذي ذكره هو رب العالمين الذي لا يمكن أن يكون في كلامه نقص ولا خلل ولا ريبة. فهذا هو المقصود، يعني ما يكون قراءة القرآن وقراءة التفسير مجرد ازدياد علمي وأنا أعرف تفسير هذه الآية وهذه نسخت هذه، المقصود هو أثر هذا العلم أن يظهر على سلوك المؤمن وعلى سلوك طالب العلم وعلى خلقه وعلى إيمانه وعلى التزامه وتقيده وثباته، هذا هو المقصود. نعم. لذلك تجد أن بعض العامة عنده من الثبات ما ليس عند من ينتسب إلى العلم. أحسن مشير. أحسن الله لك، جزاكم الله خير. قال كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم. وقال أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو الربيع قال حدثنا سلام يعني بن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد العمي فيه ضعف وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه. طيب نتوقف هنا شيخنا أحسن عليكم. طيب بارك الله فيك والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب يا أخوة بس دقيقة نعدل البث ونبدأ في الأدب المفرد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالشيخ رائد.